كلشي بان الى الحق هذا احنا اللي بدينا بلا استفاده كل اللي بغيتي راه الحق هذا معك جوج بداو الراب انتفاضه ما بوليس نو بيتس ما اوجيس غير موفيز بلا تيكيس بلا سيديس دابا كنجيبو الدوفيس صدمنا وجبنا اللي دا عمرو العزم عطانا التيسا على متنا الساقع ابدع عنا الشرف عمرو كيتباع باقي ما نسينا اللي فات من نطراف ولبسنا الديكات دق دق مع الشيكات جامي خوذ حتى الديبات عاود تاني نرجع لك يخلعكم باسمو عاود تاني نرجع لك كلشي حافظ باسمو نو كافح حسن ما تبقى غير سالح سو سيق قال باقي ممتيح انت عاتني وانا باغي نتو يلي قراني شحديتي مدنو زاري تباني وانا غي متلو موتي يقرر وانا غي كنشو انت عاتني وانا باغي نتو يلي كراني شحديتي مدلوب زاري تباني وانا غي مدلوب موتي كيقرب وانا غي مدلوب قلنا الخطر يدق الناقوس حلمك غي ولي كابوس معك جورج الكابيروس اي كي اي كابيتانوس كيف الناموس في البارشوك كتموتو ملي نعفض كيف الناركوس غنحشوك غنفيقوك ملي تغلط اذا كان ضروري تكون قرد على الاقل كون غوريلا زنقة تقتلك بالبرد ولا تقتلك زخون في فيلا عليا كلبك جاتك غريبة بلي دريسيتو ودابا كلبك باغي عضك اما انا عيبك نسيتو العداوة تحفر العشرة تغدر لساني زور الاخبار سحور ومجمر السم يقطر واللي حافر القبر رد البال يلي حاسدنا رد البال شكت منا يمكن تفهمنا حتى تولي واحد منا انت عاتني وانا باغي نتو يلي كراني شحديتي مدنو زاري تباني وانا غي متلو موتي يقرر وانا غي كنشو انت حاسدني وانا باغي نتو يلي كراني شحديتي مدنو زاري تباني وانا غي متلو موتي يقرر وانا غي كنشو انت حاسدني وانا باغي نتو يلي كراني شحديتي مدنو ظهري تاباني وانا غي متلو موتي كيقرب وانا غي كنشوف انت حاسدني وانا باغي نتو يلي كراني شحديتي مدنو ظهري تاباني وانا غي متلو موتي كيقرب وانا غي كنشوف انت حاسدني وانا باغي نتو يلي كراني شحديتي مدنو صاري تباني وانا غي متلو موتي كيقرب وانا غي كنشوف